بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يتفرع على قاعدة العبيد يدخلون في مطلق الخطاب. قاعدة هذه يعني حقيقة خلاصة يعني مسألة تصرف العبد، إما أن يكون تصرفه في فعله في عبادات أو في معاملات. في العبادات الصحيح أن حكمه حكم الحر، في المعاملات تصرفاته هي منوطة بإذن السيد. هذا خلاصة واضحة، يعني مشكلة مسائل غير واقعة ويروح علينا الوقت. بس نشوف إننا بس نقرأ بس 871 أقول أقفز هنا، أنتم اقرأوا إن وجد فيه إشكال ولا مسألة تحتاج رجعنا إليها. وإلا ها إيش الخلاصة؟ خلاصة الكلام في يعني خلاصة القاعدة أن أفعال العبد على نوعين، بل ثلاثة أنواع. النوع الأول في العبادات، فهذا الصحيح أن حكمه حكم الحر. ثانيا في المعاملات، تصرفاته في المعاملات نقول تصرفاته لا تصح إلا بإذن سيده، لأن العبد وما ملك ومنفعته للسيد. ثالثا فيما يتعلق بالنكاح، فيما يتعلق بالنكاح والحدود، المشهور عند أكثر العلماء أنه على النصف من العبد، على النصف من العبد. فمثلا طلاق العبد طلقتان، نصف من الحر، على النصف من الحر، يعني أن العبد على النصف من الحر، فيملك العبد طلقتين، وعدة الأمة عدة حيضتان، وهكذا. في أيضا كذلك في الحدود هو على النصف من الحر. أما في الإيماء فنصا فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، وأما في الرقة في الذكور فبالقياس. فيما يتعلق بالقضاء شهادته المشهور أنها لا تقبل، انتهى كذا علي؟ ها؟ طيب الحمد لله. لا تقبل شهادته، ما تقبل؟ أي ما تقبل، يعني من شروط الشهادة الحرية، هذا على المشهور. فوائد أصولية، من ومنها دلالة، ومنها دلالة العام على أصولية في العام. فوائد أصولية في العام، فوائد أصولية ومنها دلالة العام على أفراده، هل هي بطريق التنصيص على كل فرد من الأفراد أم بطريق الظهور؟ في ذلك مذهبان، أحدهما أنه بطريق التنصيص وهو الذي ذكره الفخر إسماعيل من أصحابنا، وكلام ابن عقيل في الواضح يدل عليه، فإنه ذكر إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان، وحكاه الأنباري شارح البرهان عن الشافعي والمعتزلة، وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول، وهو محكي عن الحنفية ويحكى رواية عن أحمد، والثاني أنه بطريق الظهور وهو المشهور عن أصحابنا وغيرهم، وقد ذكره القاضي وأصحابه، واستدلوا لذلك بأن التخصيص في المتراخي لا يكون نسخا، ولو كان العام نصا على أفراده لكان ناسخا. وظاهر كلام الأكثر من أصحابنا لا فرق في صيغ العموم بين صيغة وصيغة، وأن الخلاف جار في الجميع. وقد تقدم كلام صاحب الترغيب في التأكيد في الأمر، وأن لفظة كل دلالتها على الأفراد نص صريح. وذكر غير واحد من العلماء أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا بخلاف المرفوع فإنه ظاهر. وذكر صاحب المسودة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف من، فإن كان فيها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل، كقولك ما رأيت من رجل وما أشبهه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: فوائد أصولية، منها دلالة العام على أفراده، هل هي بطريقة التنصيص على كل فرد من الأفراد أم بطريق الظهور، يعني أن هل كل فرد من أفراد العموم داخل في العموم نصا أو بطريق الظهور. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، الطلبة 100، هل هذا نص على كل فرد أنه يكرم، أو نقول على سبيل الظهور والعموم، يعني يدخلون في العموم؟ هذا ذكر المؤلف رحمه الله، يقول في ذلك مذهبان، أحدهما أنه بطريق التنصيص، وهو الذي ذكره الفخر إسماعيل من أصحابنا وقال ابن عقيل في الواضح يدل عليه، والثاني أنه بطريق الظهور وهو المشهور عن أصحابنا وغيرهم. نعم، المشهور عند أكثر العلماء أنه بطريق الظهور لا بطريق إيش؟ التخصيص، التنصيص. ولذلك إذا دخلت من الزائدة هذه يقول كانت نصا في العموم، نصا في العموم، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، من إله، وما من إله إلا الله، يقول من هنا نص في العموم، يعني لو توجد كانت، كان العموم ظاهرا، كان العموم ظاهرا. نعم. شو الثمرة يا شيخ؟ الآن يذكر أنت إن شاء الله، ربما يذكر المؤلف. نعم. كم مسائل يا شيخ؟ إيه؟ ما ذكر ثمرة الخلاف؟ ما في شيء. ترى أحيانا بعض خلافات الأصوليين لا فيها، ما ليس فيها ثمرة، لا تصح عليها المساقات. أقول بعض خلافات الأصوليين ليس فيها ثمرة، يعني يقول لا، الخلاف ليس فيه ثمرة، مثل مبدأ اللغات، هل هو توقيفي أو إلهام من الله، فيه خلاف طويل عريض، آخر شيء يقول الخلاف ليس له ثمرة، ليس له ثمرة. نعم. ومنها العام، هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور أنه لا يقصر، وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية وغيرهم من المالكية وغيرهم يقصر. وما لا إليه أبو البركات فإنه قال المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم لو عمت خصت به، وخصه حفيده أيضا بالمقصود، لأنه قال في آية المواريث مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة. طيب عام، هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور أنه لا يقصر، فما دام اللفظ يفيد العموم فإنه يؤخذ بعمومه، ومنهم من قال يقصر. فمثلا في قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، هذا يشمل المس باليد والمس الذي هو الوطء، على هذا القول يقصر، فيقول لامستم النساء، أي المراد بذلك الجماع. لكن يقال الواقع أنه لا يقصر، أن العام يشمل الجميع، لامستم، لكن دل الدليل على أن مجرد اللمس لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، أواضح؟ وإلا الأصل لامستم النساء، المراد بالملامسة كلمة لمس، مراد بالملامسة هنا اللمس أو الجس باليد، ومن باب أولى الجماع، لكن دل الدليل على أن المراد هنا إيش؟ الجماع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساء، يتوضأ ويقبل نساء ويخرج إلى الصلاة. واضح يا يوسف؟ هذا وش الدليل على أنه يقبل الجماع؟ لا، اللمس، نقول المس أو المس أو اللمس في الأصل المباشرة، هذا لمس، فيشمل لامستم النساء من حيث الأصل، من حيث دلالة اللفظ يشمل المس باليد والجماع من باب أولى، أليس كذلك؟ لكن دل الدليل على إخراج المس باليد، ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل النساء ويخرج، وهذا أبلغ من المس المجرد. نعم. قوله تعالى وحل الله البيع قصد به الفرق بينه وبين الربا، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر قصده فيما يجب العشر. طيب ونسبة. وأحل الله البيع، يقول هذا مقصور، مقصور، يعني لفظ البيع قد يدخل فيه الربا، وقد يدخل فيه مطلق المبادلة، مطلق المبادلة، لكن يقال البيع يعني الشرعي، ولذلك مر علينا في تعريف البيع غير ربا، مبادلة مال بمال، ثم قال غير ربا وقرض، غير الربا لأن الربا ليس ببيع شرعا، والقرض وإن كان فيه مطلق المبادلة لكن المقصود منه الإرفاق والإحسان وإن كان داخل في لفظ البيع. نعم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر قصده فيما يجب العشر ونصفه، وكذا ذكره بعض أصحابنا فليحتج بعموم ذلك. طيب فيما سقط السماء العشر، العشر قصده أو قصده في... نعم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر قصده فيما يجب العشر ونصف العشر، فيما يجب العشر ونصف العشر، لأن لكن عبر بقول فيما سقط السماء العشر لأن أكثر الزرع في ذلك الوقت يسقى من السماء، ولذلك جاء في الحديث الآخر فيما سقط السماء العشر أو كان عثريا وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر. ومنها قول الشافعي رضي الله عنه حكاية الحال إذا تطرق حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال، ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك، فمنهم من يقول هذا مشكل، ومنهم من يقول هما قولان للشافعي، وجمع القرافي في كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح. وحيث قال الشافعي رضي الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط منها الاستدلال، مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع، ومراده أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في المدلول دون الدليل، والله أعلم. قول الشافعي رحمه الله هذا مشهور، حكاية الحال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، ونقل عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أو الأولى حكاية الحال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط بها الاستدلال، يعني الحديث إذا كان يحتمل عدة معاني، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فيسقط بالاستدلال، بمعنى لا يصح أن يستدل به على صورة. صورة مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، نقول حديث بعض العلماء مثلا يقول هذا خاص في المرأة الشابة، نقول حديث يحتمل أن تكون شابة ويحتمل أن تكون عجوزا ويحتمل أن تكون جميلة ويحتمل أن تكون قبيحة، إذن ما دامت هذه الاحتمالات قائمة يسقط الاستدلال. طيب ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس السابق هذا يعني بعضهم يقول نهيه لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم إذا لم تكن مع رفقة آمنة، أما إذا كانت مع رفقة آمنة فلا بأس، فنقول كونه يترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت مع رفقة آمنة أو ليست مع رفقة آمنة. طيب مر علينا أيضا قريبا شيئا من ذلك مثل تحية المسجد. تحية المسجد لا استفصل قصدك حديث السلوك الغطفاني، حديث المجامع من أي ناحية؟ لا هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية، يعني ترك الاستفصال فأخذنا العموم، يعني أخذنا بالعموم. إيه بس وجاء هلكت أتجد رقبة يخاطبه؟ لا هذه من غير، لا نريد من من من النص استدلال بالعموم من النص، حديث ولا قرآن. نعم. يأخذ بالعموم. لا نقول ترك النبي عليه الصلاة والسلام استفصال في أمر ونزلنا، قل كونه لم يستفصل هل كان كذا أو كان كذا ينزل على أنه عام. أي حد ما نبي الحديث هذا، نبي شيء آخر، ولا الحديث هذا تنطبق عليه القاعدة الأولى والثانية، نريد نصا في ترك استفصال لم يستفصل فنزل على أنه أو نزل منزلة العموم بالمقال. يلا عبد الكريم. في الطهارة في الصلاة، ها فليتوضأ عموم يشمل من مسته، بس هذا ورد دليل يخصصه إنما هو بضعة منك، أو من مس ذكره فليتوضأ. الحديث الآخر إنما هو بضعة منك. نريد حديث فيه ترك استفصال لم يستفصل النبي عليه السلام، فقلنا إنه عام، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ها ايش لا يعني سؤال او كلام استفصل أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعة، هذه على العكس. في حديث أبي قتادة حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه لا فرق في الدين الذي يكون على الإنسان في قضاء أن يكون لله أو لآدم، قال أعليه دين؟ قال نعم. ولم يستصل هل هذا الدين للآدمي أو لله عز وجل؟ وعليه فيقال في مسألة قضاء الدين على الميت إنه يقضى سواء كان لله إيش أو لآدمي أو لآدمي. طيب شيء آخر مثال نقول مثلا النهي عن الركوع دون الصف، ينهى الإنسان أن يركع دون الصف ولو كان ذلك لإدراك الركعة، وكان ذلك لإدراك الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل استعجل لإدراك الركعة أم لغيره. طيب فالمهم يعني هذه القاعدة تمر كثيرا، إذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والنص إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لكن الاحتمال هنا ينبغي أن يقيد الاحتمال الذي يمكن أن يورد احترازا من الاحتمالات العقلية، فالاحتمالات العقلية لا مدخل لها، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية، لأن العقل أو الذهن قد يفرض أمورا قد لا تقع، أمورا في الذهن ليست في الخارج. نعم لا أرجع فصل يبين له أنه صلاة أن صلاته غير صحيحة، يعني غير صحيحة. نعم ومنها الأمر المطلق، الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما؟ فيه قولان، أحدهما العموم وهو قول الأكثرين، قال القاضي محتجا على جواز القضاء في المسجد دليلنا قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم في غيره، فإن قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان قيل هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمان إلا ما خصه الدليل. قال في التمهيد: المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله. والقول الثاني إن المفردات ليس مأمورا بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ فلا يأتي به إلا مقرونا ببعض المفردات، وأجاب به في المغني لمن احتج بآية القصاص بآية القصاص والسرقة والزنا في الملتجئ إلى الحرم: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة، يتناول مكانا ضرورة إقامته فيمكن في غير الحرم، وهذا اختيار أبي العباس. طيب، يقول رحمه الله: منها الأمر بالمطلق. الأمر المطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما أو لا؟ يعني إذا أمر الشارع بأمر، هل هذا الأمر أمر به وبما يكون فيه من صفة أو لا؟ أو لا؟ والعكس، إذا أمر بالصفة هل هو أمر بالأصل أو لا؟ هل الأمر بالصفة أمر بالموصوف أو لا؟ وهل الأمر بالموصوف أمر بالصفة أو لا؟ فعندنا أمران. الأمر، أما المسألة الأولى وهي الأمر بالشيء، هل هو أمر بمفرداته أو لا؟ نقول في المسألة فيها خلاف، والقول العموم الأول العموم أنه أمر به وبمفرداته، والقول الثاني أن مفردات ليس مأمورا بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ. فإذا كان المأمور لا يمكن الإتيان به إلا بالإتيان بالمفردات، كانت المفردات واجبة، لكن ليس على سبيل الوجوب الأول، ولكن على سبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا من أظهر الأمثلة الأمر بالصلاة. أمر بالصلاة هل هو أمر بأن تسجد على الأعضاء السبعة وأن تفترش وأن تتشهد وما أشبه ذلك؟ نقول لا، لكن لما كان لا يمكن الإتيان بالصلاة إلا بالإتيان بهذه الأجزاء صار مأمورا بها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها؟ والعكس. طيب العكس، هل الأمر بالموصوف، هل الأمر بالصفة أمر بالموصوف؟ فمثلا إذا قلت إذا قعدت بالصلاة فتشهد، هل هو أمر بالقعود أو لا؟ نقول لا، الأمر بالصفة ليس أمرا بالموصوف إلا إذا دل الدليل على ذلك. فمثلا إذا قلت إذا سجدت فضع كفيك على الأرض، هذا أمر بأن تضع كفيك على الأرض، لكن هل هو أمر بالسجود؟ نقول لا، إلا إذا دل الدليل على ذلك. واضح؟ يعني لا نستفيد منه وجوب الأصل. إذا أمر بصفة فهذا الأمر بالصفة لا يدل على وجوب الأمر بالموصوف. ومر علينا مسألة قريبة منها، احنا ما نتكلم على وجوب الركوع والسجود، لكن أقيموا الصلاة. هل إذا أقمت الصلاة هل هذا الأمر يتناول أنك تجوز التشهد؟ يدل على أنه واجب. هذا من باب لا تخلط، هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل. وذكرنا فيما تقدم أن الشارع إذا كنا عن عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض واجب فيها. قرآن الفجر واركعوا واسجدوا. نعم. المهم مفهوم القاعدة وهي أن الأمر المطلق، الأمر بالشيء أمرا مطلقا، هل هو أمر به وبمفرداته يعني بأجزائه وصفاته أو لا؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إنه نعم، إن الأمر بالشيء أمر به وبمفرداته، ومنهم من قال لا، بل الأمر بالشيء أمر به فقط، أما مفرداته ينظر، إن توقف الإتيان به على الإتيان بالمفردات صار واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومنها إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟ في ذلك مذهبان للأصوليين، وقاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول، وفي ذلك أيضا مذهبان للنحاة. وذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى عدم الدخول، وجزم ابن مالك بالدخول. بالدخول. طيب، إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أو لا؟ أم لا؟ هذه القاعدة يعبر عنها من وجه آخر، وهي ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام، هل يقتضي التخصيص أو لا؟ مثاله قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، شوف طبق القاعدة، ذكر عام الملائكة وذكر بعده اسم لو لم يصرح به الذي هو جبريل عليه السلام لدخل في العام، فهل يكون إفراده يقتضي عدم دخوله أو لا؟ نقول لا يقتضي، لا يقتضي. إذن نقول العام إذا ذكر بعده بعض أفراده، بعض أفراده، فهذا الفرد إيش؟ داخل في العموم، لكن ذكر مرة ثانية مزية له وشرفا باب التشريف والتمييز. مثل قلت أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم الطلبة، وقلت أكرم زيدا، وزيد من الطلبة، هذا لا يقتضي، لا يقتضي التخصيص. مفطرات مثل وشه المفطرات، من أفطر ناسيا في رواية من أكل وشرب، يكون ذكر الأكل والشرب لا يقتضي التخصيص. يعني هل ينطبق على القاعدة ذكر المفطرات؟ أين ذكر المفطرات؟ من أكل وشرب ناسيا، ايه؟ والرواية الثانية من أفطر، من أفطر نفسه، ايه؟ يعني في الحديث، حديث أبي هريرة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فأكل أو شرب. وفي حديث رواية الدارقطني من أفطر وهو صائم فليتم صومه. من حديث جابر أيضا رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود. ومنها أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن حق بردهن. فالمهم من هذه القاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، أو بعبارة أخرى إذا ذكر العام وذكر بعده اسم، اسم لو لم يذكر لدخل في العام، فهل هو داخل في العموم أو ليس بداخل؟ نقول هو داخل، لكنه ذكر بخصوصه شرفا تشريفا له وتنبيها على أهميته. نعم. ومنها العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء. قال الإمام أحمد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد، اسم ولد فله ما فرض، ما فرض الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصدت المسلم للكافر. وفي المسألة قول آخر اختاره بعض أصحابنا أنه يكون مطلقا في الأحوال، وأجاب عن تسمية أحمد له عاما في الأشخاص أنه عموم بدل لا شمول. وقال أيضا في قوله تعالى فاقتلوا المشركين عامة فيهم، مطلقة في أحوالهم لا يدل عليها بنف ولا إثبات. فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر القرآن بل لما لم يتعرض له. وهذا القول اختيار القرافي والأصفهاني في شرح المحصول وأبي العباس. ولأحمد رضي الله عنه نص آخر في آية الوصية يدل على أن العام في الأشخاص عام في الأحوال. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك، مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقال المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدانا لهم في الجدال. نعم. وقال وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم. طيب، هذه القاعدة العام في الأشخاص عام في الأحوال، عام في الأحوال بمعنى إذا ذكر لفظ عموم لشخص فإنه يشمله ويشمل إيش، فهل يشمله، يعني هو داخل لا شك، لكن هل يشمل من كان مثل حاله أو لا؟ يقول في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، ظاهره العموم أن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصد بها المسلم للكافر. يجب الآية يوصيكم الله في أولادكم، هل نقول كل ولد يرث؟ نقول الأصل نعم، الأصل أن كل ولد يرث، لكن الولد الكافر خرج من ذلك لوجود مانع، لوجود مانع من الموانع. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة بن نيار حينما قال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، هل هي خصوصية شخص أو وصف، بمعنى أنه لو وجدت حال كحال أبي بردة فالحكم كذلك؟ على الخلاف، من العلماء من يقول إنها خاص بأبي بردة، ومنهم من يقول إذا وجدت حال تشبه حال أبي بردة فالحكم كذلك. ولهذا يقدر شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الصورة قال لن تجزئ عن أحد بعدك، أي بعد حالك. وكذلك في حديث في الرضاعة، حديث سالم مولى أبي حذيفة حينما قال أرضعيه تحرمي عليه، هل هو خاص بسالم خصوصية وصف هنا، أو أنه عام فيه وفي من كان مثل حاله؟ الجمهور على أنه خاص به ولا يتعدى، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، هو عام فيه وفي غيره، لأن الشرع ليس فيه خصوصية لأحد. فإذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فالحكم كذلك، لكن النتيجة حقيقة واحدة، لأنه حتى على كلام الشيخ رحمه الله لا يمكن أن توجد حال كحال سالم مولى أبي حذيفة، والسبب في ذلك تحريم التبني. نعم. قال وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يختصها، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. قلت لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله. وقول أبي أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان، والله أعلم. أين العموم في الأشخاص؟ أين العموم في الأشخاص؟ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم وهم في المدينة، وهو قالها هنا في الشام، فعموم الأشخاص يعم عموم الأمكنة أيضا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب الصحابة بخطاب هذا الخطاب خطاب لهم ولغيرهم في زمنهم وفي غيرهم وفي مكانهم وفي غيرهم. إذن العام، اللفظ العام نقول هو عام في الأشخاص والأحوال والأزمان، أليس كذلك؟ نعم. ومنها قول الصاحب كان قول الصحابي يعني الصحابي قول الصحابي قول الصاحب كان رسول الله صحابي الصاحب طيب. ومنها قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هل يفيد التكرار أم لا؟ فيه قولان ذكرهم القاضي أبو يعلى في الكفاية. نعم، إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هل هذا يدل على التكرار وأنه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك دائما أو لا؟ يعني مراده هل كان تدل على الدوام أو لا تدل على الدوام؟ ذكرنا فيما تقدم أن كان تتقع على ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة أو خمسة؟ أربعة. نشوف الحمد لله، نعد والحمد لله. نقول أولا أن تكون مجردة من عن الدلالة عن الزمان، أن تكون كان إيش يقصد بها اتصاف اسمها بخبرها، يقصد بها اتصاف الاسم بالخبر وتكون متجردة عن الزمان، مثل كان الله غفور رحيما، كان الله عليما حكيما. طيب، والثاني ثانيا أن تأتي للدوام، أن تأتي للدوام تفيد الدوام دائما، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة كبر، هذا يدل على الدوام. هل تارة وتارة؟ لا. طيب، ثالث أن تدل على الدوام غالبا، غالبا غالبا يعني لا دائما، وإن كان الأكثر هو كذلك، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الجمعة سبح والغاشية، وفي بعض الحديث يقرأ الجمعة والمنافقون، وفي بعض الحديث أيضا كان إذا كبر رفع يديه، وفي بعضها أنه رفع يديه ثم كبر، ففي بعضها تقديم التكبير وفي بعضها تقديم إيش تقديم الرفع، نقول هذا غالبا. ومنها ما يدل على الدوام بقلة، ما يدل على القلة مثل إيش؟ قليلا، لأن عرفنا تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، أن تدل على الدوام دائما، أن تدل على الدوام غالبا. طيب، ومنها ما تدل على قليلا، يعني بمعنى أن الأكثر خلاف ذلك. ايش دائما يعني غالب، هذا غالب. نعم، ها اي اي، ايضا هذا مثل الجمعه والمنافقون وسبح والغاشيه. ها ايش اي، بس فيها كان يتوضا، لا توضأ مرة مرة، شيء في كان و طيب لا في شيء أحسن من هذا، مثل الشرب قائما في كان، ما في شرب صح ما في. المهم انها احيانا ترد كان لتدل على القله، بمعنى ان الاكثر خلاف هذا. نعم، ايش يظهر الحديث انه مو على قله، احنا نريد شيء مثلا يكون مره سهل. ها كان النبي إذا سهى سجد، ما في كان إذا سهى سجد، سهى النبي وسجد فسجد. نعم، مثل إذا كان إذا أتاه أمر يسره إيش سجد. كثيرا يأتي أمور تسره ولكن لا يسجد، بمعنى أن لا تكون يعني من الأمور التي مخالفة للمألوف. نعم، لا هذا تدل على استمرار، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، دائما إذا تكلم تكلم ثلاثا دائما. المهم بالتتبع الشيء القليل. نعم، ومنها أن مفهوم المخالفة هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا، في ذلك مذهبان، أحدهما أنه عام فيما سوى المنطوق يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام، وهذا قول جمهور أصحابنا. والقول الثاني إنه لا يعم، واختاره أبو موسى المقدسي في المغني في مسألة القلتين، وأنه يكفي المخالفة بصورة ما. وممن اختار أنه لا يعم أيضا أبو الوفاء ابن عقيل وحكى ذلك أبو الخطاب في التمهيد وجها وأبو العباس والغزالي وابن دقيق العيد. وقال الأمدي ومن تبعه إن الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه. ومن نفى العموم طيب هذه المسألة يقولون منها أن مفهوم المخالفة هل هو عام فيما سوى المنطوق أو لا، يعني المفهوم هل له عموم أو ليس له عموم. من أشهر المسائل هنا حديث القلتين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أنه إذا كان دون القلتين إيش يحمل الخبث فينجس. ولذا قال بعض العلماء ينجس بمجرد الملاقاة، لكن نقول هنا دلالته على نجاسة ما دون القلتين دلالة مفهوم. وهذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. واضح المثال؟ إذن نقول الآن العموم هل لمفهومه عموم، يعني هل يدل على العموم نطقا منطوقا ومفهوما أو لا؟ نقول أما منطوقا فنعم العام يدل على العموم، لكن مفهوما معنى أن العموم هل مفهومه يدل على العموم؟ نقول لا يدل على العموم، المفهوم لا دلالة له على العموم. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث مطلقا، لكن هذه الدلالة دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم لا تفيد العموم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء. وعينئذ يقال المفهوم هنا يدل على أن ما دون القلتين أقرب إلى حمل الخبث من غيره. الجمع بين الحديثين أن نقول أن الماء إذا كان دون القلتين يكون قليلا لا يدفع النجاسة عن غيره، فتنجسه أو حمل أو إصابته بالخبث أقوى من إصابة غيره.